السلام عليكم. خفاش الليل، منو فيكم سمع عن خفاش الليل؟ لا انا ما اقصد الطائر اللي كله جلد اللي الكثير من البشر يخافون منه، انا اتكلم عن شخص اكثر رعب من هذا الطير. هذا شخص ايراني يعيش في طهران، من كثر ما ارتكب الجرائم في وسط الظلام وبخفة وبدون ما حد يشعر فيه اطلقوا عليه اسم خفاش الليل. يعني طبيعي تتمشى في المزارع ولا في الغابات ولا في الحدائق يطلع لك هالخفاش هالمجرم من خلف الشجرة ولا متخبي في الأماكن المظلمة، أو يبدأ يرتكب فيك الجريمة بأسرع وقت وبدون ما حد يحس عليه. جنن الأجهزة الأمنية في إيران، وخصوصا بالفترة اللي من بداية الثمانينات إلى نهاية التسعينات. شنو قصة خفاش الليل؟ اسمع معايا التفاصيل المرعبة. في أحد الأيام في امرأة اسمها توران ناظري، هذه عمرها 54 سنة، متزوجة وعندها أولاد وتكد عليهم عن طريق بسطة تحطها في أحد الأسواق الشعبية وتبيع فيها مثل الملابس النسائية وكذا. إذا ظلم الليل وخلص وقت السوق تقفل وتخبي أغراضها في نفس الموقع وترجع البيت مشي. المسكينة على قد حالها، ما أودها تصرف يعني فلوس للتكاسي ولا الباصات وكذا، وبيتها ما هو بعيد يعني مشي ممكن توصل له، لكن تحتاج إلى وقت. ولاحظ عمرها 54 سنة، يعني الطريق شاق عليها. المهم صارت تمشي مسكينة بعد ما خلص دوامها، تمشي لين قربت للمنطقة اللي هي ساكنة فيها، يعني باقي لها تقريبا الكيل وكيل وين توصل البيت، تبي ترتاح من هالمشي. فجلست في حديقة كانت في منتصف الطريق، حديقة عامة وفيها كراسي. الوقت صحيح انه كان ليل وظلام، لكن يعني الشارع فيه حركة، الناس تروح وترد وكذا. قالت خليني اجلس في احد المقاعد هذه اللي موجودة في الحديقة. المهم جلست وهي تعبانة شوي ويطلع لها الخفاش او القاتل المتسلسل خفاش الليل. على طول حط ايد على فمها وبدأ يسحبها الى مكان مظلم، بدأ يضرب فيها على رأسها لين اغمى عليها، اعتدى عليها، وبعدين سرق كل اللي معاها. والشيء الثالث سكب عليها مادة سريعة الاشتعال مثل البنزين او الغاز وغيره يعني، وولع فيها النار وهرب. طبعا ما حد انتبه على الموضوع الا بعد ما اندلعت النيران في جسد غريب في وسط هالحديقة، والناس تمر وبدت تشم رائحة يعني غريبة كريهة جدا. بلغوا يوم حضره ولا هذه جثة مولعة، منو هالشخص ما يدرون. الطب الشرعي والأدلة الجنائية استطاعوا عن طريق يعني الاستدلال معرفة هوية صاحبة هالجثة اللي هي توران ناظري، وعرفوا ان هذه اساسا كانت موجودة في السوق، وان هذا النظام هنتيجي ماشي منو هالشخص اللي حاقد عليها اللي قتلها بهالطريقة البشعة واعتدى عليها ومرة عمرها 54 سنة. في البداية قالوا ممكن شخص حاقد، ممكن كذا، ممكن، لكن موضوع الاغتصاب هذا خلاهم يعني يقول لا هذا شخص مريض، هذا شخص يعني مهووس وكذا وشاف ضحية. المهم سجلت كقضية يعني روتينية تحصل ويدورون على المجرم. لكن بعد فترة في آخر الشهر نفسه اعثروا على جثة لامرأة اسمها عهدية، كذلك في أحد الحدائق في طهران اسمها منطقة كرج، مطعونة وتم إحراقها بمادة سريعة الاشتعال، ولا وبعد تشريح الجثة تبين أنها تم الاعتداء عليها بنفس الطريقة اللي حصلت مع الضحية السابقة اللي هي توران ناظري. هني قالوا لا لا لا، نفس الأسلوب ونفس الطريقة، ولقوا في حديقة كذلك ومكان مظلم، قالوا إذن هذا نفس الشخص. وبعد ما دققوا في الموضوع إن هل عهدية هذه على علاقة في توران ناظري الضحية الأولى، شافوا لا أبدا ما في أي علاقة. إذن المجرم ينتقي الضحايا بشكل عشوائي، وخصوصا وين؟ في الأماكن اللي مثل الحدائق أو المزارع أو الغابات، يدور المكان المظلم. لذلك بدأوا يسمونه أنه خفاش، نفس الخفاش. عارفين أنتم الحيوان اللي هو الطائر هذا اللي كأنه حيوان يطير بدون جلد وشكله مرعب ورأسه رأس فار، وحتى أنه أطلقوا عليه شخصية دراكولا مصاص الدماء والناس تخاف منه. هذا نفس القاتل المتسلسل سموه خفاش الليل. وبدأ ينتشر الخبر. بداية الناس ما تفاعلت مع موضوع السفاح هذا، وخصوصا في ذيك الفترة ما في سوشيال ميديا، الأخبار ما تنتقل بسرعة، يعني صحف وتلفزيونات لكن تأثيرها ما كان قوي مثل الوقت هذا. لكن لما جت الضحية الثالثة اللي اعثروا عليها في أحد الحدائق العامة في شمال طهران، هالمرة يعني غير مكانه، راح إلى أطراف طهران، اعثروا على جثة فتاة عمرها 23 سنة مطعونة، وتم الاعتداء عليها وتم حرقها بنفس الأسلوب اللي حصل مع الضحيتين السابقتين. لذلك الصحافة خلاص بدأت تتكلم عن قاتل متسلسل خفاش الليل، وأن الضحايا بنفس الأسلوب ويدورون عليه، وأن هذا يقتنص الضحايا، وانتبهوا يا جماعة. وبدأت العالم ترتجف، شنو هذا؟ وبدأوا طبعا أنتم عارفين لما يصير رعب ضد سفاح أو قاتل أو كذا، الناس تبدأ تزيد في الروايات، تزيد في التفاصيل وكذا. المهم هذا الرجل اللي هو خفاش الليل زلزل طهران وضواحيها، خلى الناس ترتجف تخاف تطلع في الشارع، رجال ونساء. هو صحيح انه يتقصد النساء، لكن حتى الرجال بدأوا يخافون، لان انت تتكلم عن شيء انت ما تشوفه، شيء يهددك بالقتل بالاعتداء، لكن انت ما تدري يطلع لك من وين، يعني مختفي خلف شجرة ولا متسلق الشجرة ولا بين الاعشاب ولا بين ما تدري. امر خلى العالم تخاف. الشهر اللي بعده فتاة اسمها آلهة همتي نجاد عمرها 24 سنة رايحة زيارة لأختها في المستشفى في طهران في منطقة اسمها أوين. وبعد ما انتهت الزيارة وهي راجعة للبيت، وبيته ما هو بعيد يعني عن مكان المستشفى، مرت بالقرب من الحديقة. الحديقة هذه تفصل بينها وبين منطقتها، فلا بد أن يعني تختصر الطريق أنها تدخل هالحديقة وتطلع من الجهة الأخرى، أو أنها تأخذ لفة طويلة لين توصل البيت والوقت متأخر وكذا. قالت يلا ماشي، خليني أعدي من خلال هالحديقة. هي دخلت للحديقة لكنها ما طلعت، صادفت منه خفاش الليل اللي على طول هجم عليها اعتدى وحرقها بعد ما طعنها 20 طعنة وولع فيها النار وتركها. هني اليوم الثاني الصبح ولا العالم كلها متجمرة عندها الحديقة حوالينها الجثة، والصحافة والإعلام والداخلية، وبدوا حملة اعتقالات عنيفة جدا جدا، وأي شخص عنده سجل جنائي في الاعتداء، في التحرش، في السرقة، في أي شيء اسحبوه، خصوصا إذا كان في طهران، لأن هذا القاتل المتسلسل اللي يدورون عليه يشتغل على الضحايا داخل طهران وحواليها، يعني ما يروح بعيد. حاولوا يعثرون على أي عينة تطابق الحمض النووي اللي يحصلون عليه يعني في جثث الضحايا، لكن كلها كانت غير مطابقة. وبسبب هالتحرك السريع والجاد من قبل الشرطة، هذا المجرم بدأ يعني يوقف عمليات الاعتداء، لأنه شاف أو حس أنه ممكن أنهم يلقون القبض عليه، لأن في كل مكان مظلم حاطي له شرطي وحاطي له مصدر وحاطي له واحد يراقب، فخاف فأجل الموضوع لمدة شهرين. ويتفاجؤون في أحد الليالي بحريق بمنطقة اسمها بلوار آسيا، والحريق هذا في وسط أحد الحدائق هناك في وسط طهران. يوم راحوا هالمرة ما لقوا جثة، لا، لقوا جثتين. تبين ان هالجثتين لامرأتين، اعظم ثابت عمرها 39 سنة، وبنتها اسمها منيرة قهوجي عمرها 17 سنة. ماسك هالبنتين هالمرأتين ومعتدي عليهم ومطعنهم اكثر من 27 طعنة، وبعدين مولع فيهم النار. ايش سوى فيهم؟ وهم اساسا بالفترة اللي توقف فيها عن ارتكاب الجرائم كانوا مبسوطين انه بدأ يخاف، انه بدأ لكن فاجأهم بجثتين مع بعض. ايش سوى فيهم؟ خربط كيانهم. اجتمعوا القيادات الأمنية في طهران واستدعوا مجموعة كبيرة من القيادات ومن المحققين ومن المباحث، وصاروا يلفون يدورون وين في طهران أي شخص مشتبه فيه اسحبوه واخذوا منه عينة. فعلا خذوا مئات العينات يطابقونها مع العينة اللي يعثرون عليها على جثث الضحايا للمجرم نفسه، ما طابق، جننهم. والظاهر ان هذا السفاح كأنه بدأ يتحدى رجال الامن. ايش سوى فيهم؟ ذاك اليوم منتظر فتاة كان يترصدها، وهذه الفتاة طالبة طب اسمها براند برجمي، هذه أبوها قيادي في الداخلية، حدد مكانها وصار يراقبها وصار يعرف وين تروح وين ترد، كأنه بيوصل رسالة للقيادات الأمنية أن حتى أهاليكم ما راح يكونون بمأمن عني. ويترصد لهالبنت ويعرف يعني متى تروح تزور صديقاتها وكذا، لين قدر يستدرجها وياخذها لأحد الحدائق في وسط طهران، وهذه كانت يعني وسط غرب يعني الجهة الغربية من طهران، واعتدى عليها وقتلها وحرقها. الناس قالت إذا هذه بنت قيادي وطالبة طب تدرس طب أسنان، مسكينة في السنة الخامسة كانت، ما يعني ما لقت اللي دافع عنها، احنا شلون؟ ففعلا صاروا حتى البنات والطالبات وما قاموا يطلعون من البيت، وصاروا يطالبون الحكومة بأن تتدخل وتشوف لهم حل لهالموضوع، لأن أصبح الأمر يعني فوق التصور، هذا ما خلى أحد. المصيبة بعدها بكم يوم ويعثرون على جثة امرأة عمرها 55 سنة كذلك في غرب طهران، وهذه اسمها قدم خير جهان فر. هذه المرأة كذلك سوى فيها المجرم مثل باقي الضحايا. هم عارفين هذه حركة أو أسلوب القاتل المتسلسل خفاش الليل. الضحايا فقط اللي رصدوها، يعني اللي رصدوها فقط هذه 9 نساء، وفي ضحايا ما قدروا يربطونها مع نفس الأسلوب، رغم أنه في تشابه لكن في اختلاف بطريقة مثلا الطعن أو طريقة القتل أو طريقة الاغتصاب أو مواقع الاعتداء. فقالوا احنا خلونا يعني بالشيء المضمون، هالتسع نساء كانت بنفس الأسلوب، خلونا ندور على أي شيء يربط بين هالضحايا. شافوا أن الشخص هذا ما طلع برا طهران، موجود ويترصد الحدائق، أكثر شيء الحدائق، يعني الأماكن تكون في وسط المدينة، ما يحب يروح الأماكن البعيدة، الظاهر لأن بيته قريب ويقدر يعني يتصرف بسرعة، يهرب بسرعة ويتخبى. قالوا خلاص، جمعوا القيادات والفرق الأمنية والمباحث والمحققين، ووزعوهم على جميع الحدائق، بدل ما يدامون في مراكز الشرطة خلوهم يدامون في الحدائق. قالوا لهم انتم ليل ونهار موجودين هنا، اتخلص ما في حديقة فيها شجرة واحدة الا يكون جنبها شرطي، لين نعرف هذا وين يروح وين يرد. قالوا حاضر. فعلا ذاك اليوم كان في استنفار رهيب في طهران، واثناء استعداد رجال الامن لاستلام المواقع اللي هي الحدائق، جو على فترة العصر يعني قبل لا تظلم الدنيا علشان يضبطون أماكنهم يوزعون الأفراد وكذا، شافوا شخص وركز على هالمعلومة الغريبة، شافوا شخص منسدح على ظهره في وسط الحديقة، حاط يدينه تحت راسه ومغمض وكأنه يعني مريح شوي، وهذا أمر طبيعي في الحدائق العامة، في واحد مثلا بعد ما تمشى يبي يرتاح يبي كذا، بس لأن الآن الوضع عندهم ما يسمح ولازم يشيكون على كل شخص يشوفونه. راحوا عنده قالوا له أنت ايش عندك هني؟ صح. قال نعم. شنو في شيء؟ قالوا لا أنت ايش عندك هني في الحديقة؟ قال لا أبدا، بس أنا كنت رايح عند أحد أصدقائي زايرة وما لقيتها في البيت، فجلست في الحديقة قلت يعني أرتاح أو أجلس فيها شوي يعني لحد ما هو يرجع البيت وأروح لمرة ثانية. قالوا له أوكي، بس لو سمحت أطلع برا الحديقة، يلا روح بيتكم، روح ولا روح حق صاحبك، أهم شيء لا تقعد هني، إحنا عندنا شغل. قال لهم ماشي ماشي، راح. وطبعا في بعض الأشخاص اللي كذلك طردوهم، ما يبون أحد يكون في الحديقة، وهذا غباء منهم، بدل ما يراقبون اللي موجودين داخل الحديقة صاروا يطردونهم ينتظرون الخفاش. زين أنت ما تدري اللي طردته يمكن يكون واحد فيهم، لا ما يبون وجع راس، أي واحد يشوفونه يلا اطلع برا اطلع برا وخلاص. لكن اللي ما كانوا يدرون عنه أن هذا الشخص اللي طردوه هو خفاش الليل. شلون صادوه بعد ما طردوه؟ شوفوا يعني هم يعني الغبي كان من المفترض انه يهرب، لكن لانه شايف عمره ويحس نفسه انه خفي وشفاف ولا يمكن احد ممكن انه يلقي القبض عليه، خلاص صدق نفسه، صار عنده يسمونه جنون العظمة من كثر ما ارتكب جرائم على مدى سنوات وبدون ما أحد يكتشفه، فصار ما يخاف. بعد ما طردوه ايش قام يسوي؟ راح للحديقة، وهو ما يدري ان هذول يبي يجلسون داخل الحديقة، يبي يستقرون يتمركزون، لا اعتقد ان الشرطة بيمرون يطردون الناس ويمشون. راح من الجهة الأخرى هناك ودخل الحديقة مرة ثانية وجلس فيها، ويجي له نفس الشرطي اللي في البداية شافه وطرده. يوم اقترب منه ولا قال هذا أنا توني طارده ليش رجع؟ فراح له قال تعال تعال امسك هني. وكان معه طبعا طاقم الأمني كانوا موجودين. قال أنا مو توني قايل لك اطلع برا وأنت ايش عندك هني؟ قال ها أنا كنت زاير أحد أصدقائي وما كان موجود. قال أنا أدري وطردتك أنا وقلت لك روح ليش رجعت؟ أنت أكيد فيك شيء شيكوا عليه. طبعا إلى الآن ما تأكد ولكن لما شيكوا عليه طلع اسمه غلام رضا خوشرو. هذا الشخص من مواليد 1964 ميلادي مولود في مدينة اسمها فاوج وهذه في محافظة خراسان. بعدين انتقل واستقر في طهران. يوم شيكوا عليه ولا هذا في عام 1982 ميلادي يعني بداية عام الثمانينات تم إلقاء القبض عليه بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفيتي أيام مشكلة الاتحاد السوفيتي قبل لا ينهار. اسجنوا فترة وبعدين أفرجوا عنه. يوم شافوا أن عنده سابقة وعنده كذا قالوا له تعال تعال أنا لازم ندقق عليك. لا أنا ما عندي شيء وهذا كلام أيام زمان. قال لا لا لازم شيك إلا تأخذونه مركز الشرطة ويأخذونه هناك ويطلعون بياناته وكذا لأن مو كل المعلومات قدروا إنه يطلعونها في أول شيء إلا سافت الاتحاد السوفيتي. يوم بدوا شيكون عليه على القضايا الجنائية والجناح وغيرها يعني ويكتشفون إن هذا الحبيب عنده كم سالفة في بداية التسعينات 1992 كان شو مسوي؟ كان يستدرج الفتيات عن طريق السيارة اللي يعمل عليها كسائق يعني كتاكسي. فلما تركب معاه واحدة يروح يوديها أماكن مظلمة يعتدي عليها كتحرش يعني ويسرق منها ويتركها. سوى هالسالفة هذه أكثر من مرة إلى أن تم إلقاء القبض عليه وانسجن عدة مرات وأفرجوا عنه. يعني قضاياه فقط يعني اعتداء وتحرش وسرقات. يسجنونه كم شهر يطلع، يسجن سنة يطلع، يسجن ويطلع وشغال عليهم هالطريقة. لكن هالأمر هذا قالوا لا هذا ما هو مضبوط. كان يعني يتجسس وعنده سوالف تحرش وخطف وكذا وعدة مرات انسجن واحنا ندور على نوعية مثل هذا. قال اخذوا منه العينة. رفض في البداية وليش وانا ما سويت شيء وانا خذيت جزاي وصرت يعني انسان. قالوا لا لا خلونا نتأكد. اول ما اخذوا منه العينة ولا تطلع مطابقة جدا للحمض اللي كانوا ماخذينه من جثث الضحايا ويكتشفون ان هذا غلام رضا خوشرو هو خفاش الليل اللي كان قالب الدنيا. طبعا انا قاعد اكلمكم على يعني النظام في ايران يمسكون واحد ويتاكدوا انه هو مجرم شو يسوون فيه؟ قطعوه من الضرب ويبطل جربه على اوسع ابوابها. قال لهم كل شيء راح اقوله لكم. قالوا له سولف لنا انت شلون بديت يعني حياتك الفنية كأنه فنان ويسوي له لقاء. قل لنا حبيبي انت شلون بديت يعني مسلسل القتل وما شاء الله عليك يعني سولف سولف سولف له عشان ما نقطعك يعني قطعة قطعة. قال ما انا راح اقول كل شيء. وفعلا قال لهم انا صحيح كنت مولود في مدينة لكن انتقلت لما وصل عمري يعني بداية العشرينات في طهران وتزوجت وكانت في مشاكل بيني وبين زوجتي تركتني وأنا من تركتني زوجتي بديت يعني أصبح إنسان عنيف وإنسان مقهور وأكره النساء وصرت يعني أقول ليش إني أتزوج خلاص أنا كل واحدة أشوفها بالشارع بإمكاني إني أعتدي عليها أعتدي عليها، ومنها أسرقها ومنها أنتقم من النساء. وفعلا بدأت يعني، ترى أنا بدأت في هالموضوع هذا ترى من بداية الثمانينات. قال صدق والله، قال لي بس أنتم ما كنتم ملاحظين. شلون مو ملاحظين؟ قال أنا في وحدة في المكان الفلاني أنا اللي قتلتها، لكن كان أسلوب يعني مختلف، ما كنت أحرق الضحية. موضوع الحرق هذا بديت فيه يعني من التسعينات. يعني كان شي يسوي، يهجم على المرأة يعتدي عليها يطعنها ويهرب، اللي فيهم تموت واللي فيهم يقدرون يعني يساعدونها في اللحظات الأخيرة وتنجو. وقعد يعدد لهم من بداية الثمانينات لين دخل على التسعينات، وبدأ يقول لهم سالفة إني خلاص تخصصت بموضوع الظلام. وصراحة عجبني الاسم اللي تم إطلاقه علي، موضوع خفاش الليل، لذلك بديت فعلا يعني أتخذ أسلوب الخفاش في التخفي خلف الأشجار وخلف وقعد لكم في الحدائق. وصراحة يعني كان الأمر جدا ممتع. قالوا له حلو كمل كمل. قال أنا لما أمسكوني أول أيام لما كنت أعمل على تاكسي، ترى هذه القضايا اللي يعني قدروا يكتشفونها، لكن هم ما يدرون ان في فتيات انا استدرجتهم عن طريق التاكسي وقتلتهم ودفنتهم في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني وفي المكان الفلاني. وبدا يعدد لهم مواقع الدفن والاماكن اللي تم فيها الخاطف وكذا، وفعلا راحوا وسوى تمثيل لمسرح الجريمه. المهم اكتشفوا ان مسوي بلاوي متلتله ونساء كثيره جدا فعلا كانوا ضحايا، لكنهم ما قدروا يربطونها فيه كقاتل متسلسل إلا بعد ما ذكر لهم معلومات دقيقة كانت يعني الكثير ما يعلم فيها إلا هو، لأنه هو اللي ارتكبها ومثلها في مسرح الجريمة. المهم مالكم بالطويلة، بعد اكتشافها طبعا وإحالتها للمحاكمة تم نشر صوره في الصحف والتلفزيون وإذاعة الأخبار، أن ذكروا أن التفاصيل اللي تتعلق بهوية هذا المجرم، وفي كثير من الضحايا اللي تعرفوا عليه، الضحايا اللي فلتوا من قبضة يد الخفاش. يعني في فتيات تعرضوا للاعتداء من قبل الخفاش لكنهم تمكنوا من الهرب بعد ما انشروا صوره عرفوه وتظاهروا أمام المحكمة، حتى أن المحكمة أصدرت عليه حكم بالجلد 214 جلدة على يد الضحايا نفسهم، هذول في الفتيات اللي قدروا إنه يفلتوا منه. قالوا تعالوا ونبيكم أنتم تجلدونه. وبعد ما انتهوا من جلد خفاش الليل تم إصدار حكم الإعدام شنقا أمام أهالي المنطقة كلها اللي شهدوا يعني حضور العام. وكان الموضوع له تأثير وصدى كبير جدا في طهران، حتى إن واحدة من أمهات الفتيات اللي تم قتلهم على يد خفاش الليل كانت تصرخ عليه قبل لا يشنقونه، تقول له أنت شنو كان يعني تفكيرك لما اعتديت على بنتي الصغيرة، بنتي اللي كذا اللي ما شافت الحياة، بنتي اللي. فكانت تصرخ عليه والكل تأثر في هالموقف بسبب خفاش الليل اللي كان عامل لهم هالرعب. وهذه كانت نهاية سالفتنا، واليوم راح أقول لكم قصة في القناة الثانية. فمان الله، مع السلامة.